بل يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يوما مع عائشة فطرقت الباب هالة بنت خويلد، أخت من؟ خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السابقة التي توفيت في مكة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت هالة وهو يأكل طعام مع عائشة تغير وجهه وتذكر خديجة حبه الأول وزوجته الأولى التي عاش معها 25 سنة ورزق منها بالذرية، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هالة اللهم هالة، يعني هذه هالة جاءت هذه هالة، تذكر يعني لأنه يحب امرأته يفرح بأي شيء يذكره بها، يفرح بالصوت اللي يشبه صوتها، قال اللهم هالة اللهم هالة. فغضبت عائشة، الحين ذكر زوجتك الثانية وأنا موجودة، فغضبت وقالت ما تذكر من عجوز قد أبدلك الله بخير منها، يعني أنت تزوجت وهي عمرها 40 وأنت عمرك 25، فأنت لما صار عمرك في 40 وفي 50 وتوفيت هي توفيت عمرها في 70، أنا أصغر منها المفروض تحبني أكثر. قالت ما تذكر من عجوز قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله لقد كانت وكانت وكانت، وبدأ يثني عليها مع أنها ماتت خلاص، ما هي ما تدري أنه الآن يمدحها هي في قبرها، ومع ذلك حسن العهد من الوفاء لخديجة كان عليه الصلاة والسلام لا يزال يذكرها، حسن العهد من الإيمان. فأنا والله أحبكم يا أهل أودنسة، وأذكر أني يعني دخلت تقريبا يعني هذا البلد وأنا في أوائل العشرينات ربما، يعني كان عمري أبو 24 لسه متخرج من الجامعة، ووجدت والله من كرمكم ولطفكم، وكنت أجتمع معكم في بيوتكم ويكون هناك جلسات جميلة، بل إنني أذكر بعضكم قبل أن يتزوج والآن عنده 3 و4 أطفال، وأذكر بعضكم وكان يقول لي يا شيخ أنا لسه متزوج فين العونين؟ أفضحك ولا بلاش؟ خذ راحتك، خف تضربني إذا طلعنا لأنك لا تزال قويا إلى الآن. فأذكر أنه يعني كان عريس ذيك الأيام فكان يسألني بعض الأسئلة النص كم يعني، والآن ما شاء الله بنتها الله يحفظها عمرها 13 و14 سنة، شوف السنين كيف تمشي. وأذكر أنا لما جئتكم كانت بنتي عمرها 4 سنوات لسه ما دخلت المدرسة، والآن بنتي عندها ولد وبنت متزوجة وعندها ولد وبنت، فشوف سبحان الله السنين كيف تمشي، ومع ذلك لا يزال والله قلبي معكم، وأسأل الله يعني وإن افترقنا في المكان أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى. الله أيوة أنت كنت شاب يا أبو يونس، إلى الآن شاب يا أبو يونس، أخاكم يونس تسمعنا بس. فأسأل الله تعالى أن يجمع شملكم وأن يبارك فيكم وفي ذرياتكم وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير.